بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب الزهد والرقائق، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام مسلم رحمه الله كتاب الزهد والرقائق. الزهد هو الزهد في الدنيا وعدم الافتتان بها والانشغال بها، والرقائق ما يحصل به ترقيق القلوب وتليينها وتخويفها مما يجعلها يحصلها الخشية من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام، فقوله عليه السلام: الدنيا سجن المؤمن، يعني أن الإنسان يعني في الدنيا يصيبه النصب والتعب والمشقة، وكذلك أيضا يعني التكاليف يعني فيها مشقة، فيحتاج إلى مجاهدة نفسه وللقيام بها ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة. وهي جنة الكافر، لأن الكافر آخر عهد بالنعيم إذا مات، يعني كل ما يحصل لهم اللدة ومتعة إنما هو في الحياة الدنيا، وإذا انتقل من الحياة الدنيا ليس أمامه إلا النار، دخولها والخلود فيها والاستمرار فيها إلى غير النهاية. ولهذا فإن متعته ولدته الكافر إنما هي في الحياة الدنيا. وقد أخبر الله عز وجل بأن يعني الكفار يعني يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول في آيات كثيرة تدل على أن الكفار إنما هم متعتهم في الحياة الدنيا، وأن الآخرة ليس أمامهم إلا النار. فالمسلم في حياته الدنيا إذا مات يبشر بالنعيم وينتقل إلى نعيم، وإن حصل له عذاب فإنه عذاب مؤقت. وأما الكافر فآخر عهده بالنعيم في الحياة الدنيا، وإذا مات انتقل إلى عذاب دائم مستمر لا نهاية له. يقول عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم في طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير حق وبما كنتم تفسقون. ويقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا بلاد متاعا قليلا ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا هو شأن الكافر، ليس له متعة ولذة إلا في هذه الحياة الدنيا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء عن أبيه، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قال حدثني محمد بن مثنى العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا عبد الوهاب يعنيان الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أن في حديث الثقفي فلو كان حيا كان هذا السكك به عيبا. ما ذكر هذا الحديث المتعلق يعني هوان الدنيا على الله عز وجل، وأن وضرب وتوضيح ذلك بالمثال المشاهد المعاين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ومعه جماعة من أصحابه على كنفتيه على يمينه وشماله، فكان وجدوا يعني كيسا يعني أسك يعني صغير الأذنين، فالرسول صلى الله عليه وسلم تناول أذنه بيده وقال أيكم هذا يكون له يحب أن يكون له بدرهم يعني يشتريه ويصير يعني يدفع درهم يعني يكون في مقابله، فقالوا يعني ما أحد يريد ذلك فلا يريدونه لا بقيمة ولا بغير قيمة، لا بدرهم ولا بغير درهم. قال يحب أحدكم أن يكون له ذلك؟ قالوا لو كان سليما لو كان حيا لكان ناقصا وكان معيبا بسبب ذلك، فكيف هو ميت؟ عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام والله للدنيا أهون مع الله عز وجل من هذا عليكم. هذا تقرير الشيء بالمثال وبالشيء المشاهد، ويعني وهذا يدل على يعني أن الدنيا يعني بكل ما فيها من متع ولذات أنها ليست عند الله عز وجل، وهي ليست شيء في مقابل نعيم الآخرة. ولهذا يعني جاء في نعيم الآخرة يعني ما يدل على عظم شأنه، وأن الدنيا ليست شيء بالنسبة للآخرة وبالنسبة لنعيمها، فهي هينة على الله عز وجل، وإنما المعتبر والذي ينبغي أن يتنافس فيه وأن يحرص عليه هو الدار الآخرة التي هي دار البقاء ودار الخلود والاستمرار يعني في النعيم المقيم الذي لا ينتهي ولا يعني ينقطع. فهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، كونه يبين يعني هوان الدنيا بهذا الشيء الذي يشاهدونه ويعانونه وهو هين عليهم، فالدنيا أهون على الله عز وجل من هذا التيس الأسك عليهم. أعيد المتن. مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس العالية يعني الأماكن العالية التي في جنوب المدينة، والناس كنفتيه يعني محيطين به يمينه وشماله عليه الصلاة والسلام، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذه بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال تحبون أنه لكم؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن سليمان يعني بن بلال عن جعفر عن أبيه، هو جعفر بن محمد بن علي بن حسين، عن أبيه محمد بن علي بن حسين عن جابر رضي الله عنه، وهذا الإسناد يعني هذا هو الذي روى في مسلم حديث جابر بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، لأنه من طريق جعفر بن محمد عن أبي محمد عن جابر رضي الله تعالى عنه، ويأتي فيه أسانيد حديث عديدة يعني بهذا الإسناد الذي هو يعني من رواية جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه. قال حدثني محمد بن المثنى العنزي وإبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي عن عبد الوهاب يعنيان الثقفي عن جعفر عن أبيه عن جابر. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال جميعا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلهم عن قتادة عن مطرف عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بمثل حديث همام. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ لكم التكاثر ثم قال ما يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. يعني هذا يعني ماله يعني هذه جهاته والجهة التي تعود على الإنسان بالخير وتعود عليه يعني بالعاقبة الحميدة هي الأخيرة التي يكون يتصدق لأن هذا هو الذي بقي هذا هو الذي يجده أمامه. وأما أكله ولبسه فهذا يعني يستفيد منه في دنياه يعني في لباسه وأكله. وأما ما يمضيه بالصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين فهذا هو الذي يجده أمامه إذا غادر هذه الدار. قال حدثنا هداب بن خالد. هداب بن خالد هو هدبة بن خالد يعني ويقال أن هدبة اسمه هداب لقب يعني مأخوذ من الاسم. عن همام. همام بن يحيى العوذي. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري. عن مطرف. مطرف بن عبد الله بن الشخير. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة وقال جميعا حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن سعيد سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي معاذ العنبري معاذ بن هشام الدسوائي كلهم عن قتادة عن مطرف عن أبي. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول العبد مالي مالي إنما له من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك وهو ذاهب وتاركه للناس. قال وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. وذكر هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يعني من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فاقتنيت. اقتنيت يعني اتخذته يعني قنية لك في الدار الآخرة تستفيد منه وتجده أمامك وهو مثل الذي قبله تصدقت فأمضيت يعني وهنا تصدقت فاقتنيت. قال وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس يعني للورثة. قال حدثني سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثني أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصاغاني عن ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن العلاء عن أبيه به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب كلاهما عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وذكر هذا الحديث يعني يتبع الميت إذا مات ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل معه في قبره، يعني يستفيد منه إن كان صالحا ويتضرر منه إذا كان بخلاف ذلك. وقوله يعني يذهب أهله وماله، المقصود بالمال الذي يذهب يعني المركوبات التي يركب عليها، أو كذلك ما يوضع ما يغطى به يعني من لباس أو غيره، فإن هذا هو الذي يذهب ويرجع به. وأما العمل الصالح فهذا هو الذي يبقى معه، وهو الذي يستفيد منه في قبره وبعد قبره بعد البعث والنشور. هذا يبين عليه الصلاة والسلام يعني ما الذي تكون فيه الفائدة حقا للإنسان، وهو عمله الصالح الذي يقدمه في هذه الحياة ليجده أمامه إذا غادر هذه الحياة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أنس بن مالك إسناد الرباعي. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله يعني بن حرملة بن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف بني عامر بن لؤي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومثل حديثه، غير أن في حديث صالح وتلهيكم كما ألهتهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني فيه بيان يعني بيان أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه جاء من البحرين ومعه مال، فسمعت بذلك الأنصار فصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر فتعرضوا له، يعني أبدوا له أنفسهم يعني حتى يراهم ويحصل لهم شيء من هذا المال. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه رمأهم تبسم وقال لعلكم سمعتم بأن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين؟ قالوا نعم. فقال عليه السلام أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم. وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ويعني وإحسانه إلى أصحابه وإدخال السرور عليهم، حيث بشرهم بأنهم يحصل لهم ما يريدون ويحصل ويؤملون ما يسرهم. ثم إنه بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يخشى عليهم الفقر، قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على ما كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا يبين أن الفتنة في الدنيا عظيمة وأن الانشغال بها والافتتان بها يؤدي إلى عواقب وخيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يخشى الفقر على أمته وإنما خشي عليهم الدنيا، لأن الدنيا إذا افتتنوا بها وحرصوا عليها وعلى جمعها وعلى تنافس بها وقد يؤدي ذلك إلى الاقتتال يعني بينهم من أجلها، فإن هذا من ما يعود عليهم بالمضرة. ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته وكمال نصحه لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله يعني ابن حرملة بن عمران التجيبي عن ابن وهب. هنا ذكر حرملة وذكر يعني نسبه ثم أتى بزيادة يعني فيها توضيح نسبه وأتى بكلمة يعني، والذي قال هذا هو من دون مسلم يعني هذا الشيخ مسلم فلا يكون منه هذا الكلام وإنما يكون من الراوي عنه، فهو الذي أتى بشيء يوضح وقال يعني أن مسلما الذي هو التلميذ يريد كذا وكذا يعني يريد هذا الرجل الذي هذا وصفه. فكلمة يعني فعل مضارع لها قائل ولها فاعل، فقائلها من دون مسلم الذي هو راو عن مسلم، وفاعلها ضمير يرجع إلى مسلم الذي هو التلميذ يرجع إلى مسلم الذي هو التلميذ. وهذا يبين لنا أن يعني هذه الزيادات التي تحصل للتوضيح تكون يعني من المؤلفين ومن دون المؤلفين، لأن هنا الزيادة من دون المؤلف الذي هو مسلم رحمه الله، وأما يعني إذا كان فوق فيعني فيكون يعني من مسلم أو من غيره ممن هو فوقه. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن عمرو بن عوف. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزهري به. قال حدثنا عمرو بن سواد العاملي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن يزيد بن رباح هو أبو فراس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وذكر هذا الحديث عن عمرو عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عائشة إذا فتح عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا قال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمر الله يعني نحمد الله ونشكره على نصرة دينه وإعزاز يعني أهل هذا الدين وما حصل يعني من النصرة لهم على أعدائهم ومن أخذ كنوزهم وصرفها في مصالح المسلمين وفي الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك. قال: أو غير ذلك، يعني إيش بعده؟ تتنافسون. أو غير ذلك، يعني إن هذا هو الذي يعني يحصل مع هذا الذي ذكر، يعني التنافس الذي يكون يعني على الدنيا، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. وهذه بعضها مركب على بعض ومبني على بعض. فأولها قال تتنافسون، يعني في تحصيلها والتسابق في تحصيل الدنيا، ثم تتحاسدون يعني يحسد بعضهم بعضا، يعني يحسد بعضهم بعضا في يعني الاستئثار عن الغير. وهذا غير الحسد الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا ليس من هذا القبيل، وإنما مقصوده يعني ما يحسد بعضهم بعضا بأن يعني يحب أن يستأثر بالمال دون غيره، فيكون التحاسد الذي هو ليس تمني زوال النعمة عن غير، الذي هو يعني أسوأ ما يكون من الحسد. ثم تتدابرون، يعني يلقي بعضهم دبرة بمعنى الإعراض عنه، بمعنى يعرض عنه. ثم تتباغضون، يعني يحصل التباغض مع هذا التدابر وإعراض بعضهم بعض، يعني تكون القلوب فيكون التدابر في الأجساد، يعني يولي كل واحد دبرة، والتباغض الذي يكون في القلوب يعني بأن يبغض من أجل الدنيا. ثم تباغضون. قال: أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. يعني يكون بعضهم يعني يلي بعض، يعني يتولى بعض ويسيء بعضهم إلى بعض. قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن يزيد بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: كلهم مصريون. إيه؟ كلهم مصريون. نعم. أهل سهل. نعم. أهل. عمرو بن سواد العامري. نعم. عن عبد الله بن وهب. نعم. عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن يزيد بن رياح مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. ستة. عبد الله بن عمر يعني أيضا كان في مصر. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. قال قتيبة: حدثنا وقال يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد سواء. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. قال أبو معاوية: عليكم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي يعني فيه التأديب العظيم ويعني والحث على يعني كون الإنسان يعني يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، وألا يعني يحصل منه يعني إخلال في ذلك بأن يكون ينظر إلى من فوقه في المال والخلق فيعني يقبضه على ذلك، ويعني يجعله يعني يحرص على الدنيا، فإن فيه من هو دونه يعني إذا نظر إليه يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه. الإنسان إذا نظر إلى من فوقه قد يغفل عن نعمة الله عز وجل عليه، ولكنه إذا نظر إلى من دونه وأنه قد يعني أعطاه الله ما لم يعط من هو دونه

إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. ثم ذكر هذا الحديث الطويل في قصة الثلاثة النفر من بني إسرائيل الذين أراد الله تعالى أن يبتليهم يعني يمتحنهم ويختبرهم يعني هل يشكرون النعم أو يكفرونها. والله عز وجل عالم بكل شيء ولا يخفى عليه خافية وسبق علمه سبحانه وتعالى بكل ما هو كائن، ولكن المقصود من الامتحان هو ما يظهر وما يترتب عليه آثاره ولا يرجع إلى كون الله يحصل له علم لم يكن معلوما من قبل، بل هو عالم بكل شيء أزلا، وأن كل شيء يعني يقع فالله تعالى يعلمه وقد كتبه في اللوح المحفوظ وقد شاءه ثم يوجد طبقا لما علمه وكتبه وشاءه سبحانه وتعالى. وأراد أن يبتليهم فيعني أرسل قال أراد الله يبتليهم فبعث إليهم ملكا يعني ملكا على صورة إنسان، لأنه يعني على هيئة إنسان يخاطبهم يخاطب هؤلاء الثلاثة، والملائكة تأتي على صورة الإنسان، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة جاءت الآيات والأحاديث في ذلك. مريم عندما يعني جاءها جبريل لينفخ فيها الولد الذي شاء الله عز وجل أن يوجد بدون أب على صورة رجل، وكذلك الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط على صورة رجال، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل الذي الرجل مجهول غير معروف الذي هو حديث جبريل مشهور حديث الطويل الذي هو أول حديث في صحيح مسلم الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقال عليه الصلاة والسلام في آخره هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم. وكذلك كان يأتي على صورة دحية من خليفة الكلبي يعني يعني وكذلك هنا يعني ذكر أن هذا الملك جاء وهم معلوم أنه على صورة إنسان، لأن البشر يعني يأتيهم الملائكة على صورة الإنس، لا يأتونهم على صورهم التي خلقهم الله عليها ذوي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فبعث الله إليهم ملكا فجاء إلى الأبرص يعني الذي يعني تغير جلده يعني بسبب البرص وصار يعني شيئا يعني يقدره الناس وصار عيبا، فقال له أي شيء أحب إليك. قال أحب شيء لها يذهب عنه يعني هذا الذي يقدره الناس وأن يحصل يكون له جلد حسن ولون حسن. فقال فمسحه فذهب عنه قدره فمسحه يعني هذا الرجل أو هذا الملك الذي بصورة رجل مسحه فذهب عليه عنه ذلك الشيء الذي فيه وعاد جسمه على حالة حسنة وعلى حالة تامة. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. فأعطاه ناقة يعني عجراء وهي التي قربت ولادتها يعني على وشك الولادة، وهي التي يعني يكثر لبنها وحليبها يعني عند ولادتها، فكانت يعني من حين يعني ولادتها وهي كثيرة اللبن يستفيد من لبنها. قال ثم أتى الأعمى ثم أتى الأقرع ثم أتى الأقرع وقال له مثل ما قال من سأله مثل ما سأل وقال يعني أنه يحب أن يذهب عنه هذا الذي يعني هو نقص فيه والذي يعيبه الناس ويقدره الناس وأن يعطى شعرا حسنا فمسحه وعاد رأسه على حالة حسنة يعني ذهب ما فيه وحصل له الشعر الجميل الحسن الذي يعجبه. وقال أي المال إليك أحب؟ قال البقر فأعطاه بقرة حاملا. ثم جاء إلى الأعمى وسأله يعني قال أحب أن يعود إلي بصري فأبس به الناس فمسح فعاد بصره عليه. ثم سأله أي المال أحب إليه؟ فقال غنم. فأعطاه شاة واردا شاة واردا أعطاه شاة واردا ويعني قال فأنتج هذان وولد هذا فأنتج هذان يعني اللي هو صاحب البقرة صاحب الناقة والبقرة يعني أنتج يعني حصل الولادة يعني منهما وولد هذا يعني الذي هو صاحب الشاة يعني حتى صار لهذا واد من الإبل وهذا واد من البقر وهذا واد من الغنم لأنها كثرت كثر الله عز وجل ونمت حتى ملأت الأودية في كثرتها. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته ثم إنه أتى الأبرص أي الملك جاء إلى الأبرص على هيئته التي جاءه عليها في الأول يعني ما جاء بهيئة أخرى بل هي نفس الهيئة التي كان عليها وصفها التي كان عليها جاء إليه يعني فيها ويعني وسأله وقال قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال يعني الحبال قيل المقصود بها الأسباب يعني وأنه ليس عنده شيء ويسدد عليه الطرق وهو بحاجة إلى يعني شيء من هذا المال الذي بيده. سأله ناقة يعني يستعملها ويركبها فقال الحقوق كثيرة يعني أن لا يتمكن أن يعطي كل من أراد والحقوق كثيرة وهو يستفيد منها وغيره يستفيد منها من أقاربه وممن يعني يكون له ولاية عليه ولكنه اعتذر عن أن يعطيه شيء وقال الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك كأني أعرف ولم تكن يعني أبرص يقدرك الناس فيعني أعطاك الله يعني لون الحسن وأعطاك الله المال. فقال إنما ولدت إن هذا كابر عن كابر يعني ما حصل يعني هذا يعني ورثه من غيره وأن هذا ميراث وأنه حصله من كابر عن كابر. فجحد نعمة الله عز وجل عليه وأضاف يعني هذا إلى أنه حصله من غير الطريق الصحيحة التي تفضل الله عز وجل عليه بها. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال قال له ما قال ورد مثل ما قال قال إن كنت صادقا فصيرك الله كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك سألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. يعني يعني هذا الرجل الذي هو أعمى والذي رد الله عليه بصره يعني هو أحسن الثلاثة وأعطاه يعني الشاة التي يريد وقال أعطاه ما يريد قال خذ ما شئت ودع ما شئت. قال كنت فقيرا فأغناني الله عز وجل فاعترف بنعمة الله عز وجل عليه وأنه كان فقيرا وأعطاه الله المال فقال خذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أجهدك على شيء تأخذه يعني لا أشق عليك بأن في شيء لتأخذه فلتأخذ ما تريد وأنت الأمر يرجع إليك وأنا لا أشق عليك ولا أجهدك يعني بأن يحصل له يعني شيء من الإيذاء له أو المشقة عليه، وإنما يأخذ ما يريد لأن الله عز وجل أعطاه وتفضل عليه فهو يعطي مما أعطاه الله عز وجل. قال خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبيك. قال أمسك مالك، أمسك مالك يعني هذا الذي يعني يريد أن يعطيه إياه. قال فإنما ابتليتم وقد رضي عليك وسخط على صاحبيك. رضي عليه لأنه شكر نعمة الله عز وجل عليه ويعني أبدى استعداده لبذل المال وعرف قدر النعمة وأضافها إلى الله عز وجل وأنه كان فقيرا فأغناه الله. فقال وسخط على صاحبيك الذين جحدوا نعمة الله عز وجل، الذين جحدوا نعمة الله عز وجل عليهم بهذا المال الذي أعطاهم إياه والجمال والحسن الذي حصل لهم مما كانوا حريصين على حصوله فأعطاهم الله إياه وأعطاهم المال. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن همام، همام بن يحيى العودي، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعباس بن عبد العظيم واللفظ لإسحاق. قال عباس حدثنا، وقال إسحاق وأخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا بكير بن مسمار قال حدثني عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إبله فجاءه ابنه عمر فلما رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله. يقول ما رأيكم حفظكم الله في تمثيل قصة هؤلاء الثلاثة الأعمى والأقرع والأبرص؟ ما رأيكم في تمثيل مثل قصة هؤلاء الثلاثة أو غيرها من القصص النبوي في رسوم متحركة لتعليم الأطفال؟ تعليم الأطفال يعني يكون بغير هذه الطريقة، وإنما يكون بتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم، والشيء الذي كان عليه تعلمه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا كما هو معلوم ابتلاء وامتحان واختبار لهؤلاء، فلا يقال أن هذا يعني يدل على التمثيل وعلى جواز التمثيل، لأن التمثيل هو نوع من الكذب، ولكن هذا ابتلاء وامتحان لهؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل المال ثم جحدوا يعني ولم يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم، ويعني حصل منهم البخل وحصل منهم الشح، فيعني حصل ذمهم وحصل المدح والثناء الذي وفقه الله عز وجل وهو صاحب الغنم الذي هو كان أعمى. فليس لأحد أن يعني يبيح التمثيل ويعني يستدل بمثل هذه القصة، لأن هذا من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وهو ابتلاء وامتحان، فلا يسوء أن يؤتى بالتمثيل الذي هو نوع من الكذب استدلالا لحصول هذا الابتلاء والامتحان من الله عز وجل من هذا الملك لهؤلاء الثلاثة. يقول في كتب المدرسة صورة للشمس ولها عينان وفم، فأمر المعلم بتلوينها. أمر إيش؟ أمر المعلم بتلوينها تلون. يقول هل هذا يدخل في التصوير؟ يعني الشمس يعني يكون لها عينين وفم؟ نعم. هذا من التكلف وهذا من يعني الكذب. يعني من أين للناس يعني هذا الكلام؟ وإنما هذا من الفتن والافتتان بالتصوير حتى يعني في الشيء الذي لا يكون فيه التصوير. يقول ورد في الحديث أنه بعد ذلك فجاءه الملك في صورته وهيئته. قلتم بأن الضمير يرجع إلى الملك أي جاء في صورته. نعم. يقول ألا يحتمل أنه جاء الملك في صورة هذا الأقرع والأبرص بالصورة اللي كانوا عليها؟ الذي يبدو أنه يعني أنه رجع يعني على هيئته لأن يعني شخصا يعني نفس الهيئة اللي جاء عليها هي نفسها. يعني ما هو شيء غريب جاء بجسم يعني بشكل آخر أو بشكل يعني يختلف عن شكل الأول. الذي يبدو أنه هذا ليس مقصود ذلك أنه جاء يعني الملك جاء بهذه الصورة المذمومة وغير الحسنة وإنما جاء على هيئته التي كان جاء بها إليه أولا. فليس شخصا غريبا عنه وليس الوجه يعني وجها غريبا عنه بل هو الوجه الذي جاء إليه وعرض عليه وأعطاه البقرة والناقة والبقرة والشاة. هذا هو الذي يبدو ليس المقصود من ذلك أنه جاء على هذه الهيئة المذمومة. قول الملك انقطعت بي السبل هل في دليل على جواز الكذب للمصلحة والدعوة؟ الكذب يعني لا يكذب الإنسان يعني وإنما إذا احتاج إلى الكذب يأتي بالمعاريض التي يعني يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر هذا هو الذي ينبغي الإنسان إذا احتاج. وأما إذا كان يترتب عليه مضرة ويعني والكذب يعني كونه يترتب عليه مصلحة أكبر ومصلحة أعظم يعني يكون فيه قتل إنسان ويعني يكذب من أجل سلامته من القتل فإن هذا يعني ضرورة تدعو إليه ولا بأس به. في عودة الضمير شيخنا إيه؟ عودة الضمير نقرأ عليكم من كلام الشيخ محمد علي آدم أتى الأبرص. لا بس فيه شيء يعني من ألفاظ الحديث يدل على هذا. لا كلام بس الطيب وكلام حافظ بن حجر. ها؟ كلام الطيبي وكلام حافظ بن حجر. نعم شو يقول؟ يقول قال الطيبي ولا يبعد أن يكون الضمير راجعا إلى الأبرص لعله يتذكر حاله ويرحم عليه بماله. والأول أظهر في الحجة عليه حيث جاءه في صورته التي تسببت في جماله وحصول كثرة ماله. وقال في الفتح قوله في صورته أي في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به وهو أبرص ليكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة عليه. انت هذا هو واضح. أقول ليس بواضح كون يأتي بصورة مذمومة وبهيئة مذمومة. يقول ما المراد بقوله من البحرين؟ أبو عبيدة جاء من البحرين، هل البحرين البلاد المعروفة الآن؟ لا لا لا لا، هي الجهة الشرقية هذه الأحساء وما وراءه كله جاء البحرين. والآن يا البحرين لها الجزر المحدودة المعينة إلى أن تطلق على البحرين، وإلا قبل البحرين يعني ليس خاصا بهذه الجزر وإنما في الأحساء وما وراءها كل ذلك البحرين. يقول هل من التدابر ما يفعله بعض المصلين بعد الصلاة بأن يتقدم على الصف ويعطي ظهره للمصلين؟ نعم. يقول هل من التدابر ما يفعله بعض المصلين بعد الصلاة يتقدم على الصف ويعطي ظهره لمن وراءه. ليس هذا من التدابر؟ التدابر يعني كل واحد يلقي دبره يعني ليعرض عن الآخر. وأما كون أحد يعني يتقدم على صفه يعني يجلس في مكان يعني يلقي ظهره للناس يعني ما يقال هذا من التدابر. تدابر تفاعل من جهتين، كل واحد يعرض عن الآخر ويلقي صاحبه دبره، لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يعني يتصل به. يقول شيخنا أحسن الله إليك، نحن محتاجين إلى مسجد، محتاجون إلى مسجد، فجاء بعض المتبرعين يريدون أن يبنوا لنا مسجدا في قريتنا، ولكن يطعنون في علماء أهل السنة والجماعة، كيف نتعامل معهم؟ نقبل منهم يبنون المسجد؟ إذا كان أنهم بحاجة إليه ولا وجدوا إلا من هؤلاء وما اشترطوا عليهم أشياء يعني يقومون بها، أو أنهم يعني يتصرفون في المسجد أو يكون لهم علاقة بالمسجد، ما في مسجد. يقول هل يجوز إذا لم يجدوا أولى منهم؟ هل يجوز رؤية المخطوبة عن طريق التصوير بالفيديو أو بالصورة الثابتة؟ لا ما يصح هذا، لأن مثل هذا قد يحتفظ به وقد يصير يعني شيء يعني يكون احتفاظ به، فإنما يعني تحصل الرؤية على الحقيقة وليس عن طريق الصورة. يقول أثابك الله، ما حكم استخدام بطاقة الفيزا التي هي ملك أبي أو أمي، مع العلم بأنهما أذنا لي باستخدامها؟ إيش السؤال؟ استخدام بطاقة الفيزا. إيش المقصود بطاقة الفيزا؟ يعني يسحب فيها فلوس ولا شيء آخر؟ إيش مثلا؟ أنا ما أعرف المقصود إيش. يقول أثابك الله، كيف يدفع شر الحاسد؟ أبدا، يدفع باللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله أن يخلص الناس من شره، وكذلك يعني عدم ملازمته والابتعاد عنه إذا أمكن. يقول هل يستدل بحديث هذا الأقرع والأعمى والأبرص على التصدق على كل سائل وإن لم تعرفه وتعرف حاله؟ لا شك صدقة لا بأس، لكن لا يعطون الزكاة. الزكاة تعطى لمن يعرف أنه مستحق لها، وأما الصدقة التي هي لا علاقة لها بالزكاة هذه إحسان، يحسن إلى إنسان سواء كان يعني صادقا أو غير صادق. هل المنعم من أسماء الله؟ ما أعلم شيء يدل عليه، والله تعالى هو المنعم المتفضل، لكن ما نعلم شيء يدل على أن المنعم من أسماء الله. يقول بارك الله فيكم، كيف يكون المسلم زاهدا في الدنيا في وقتنا هذا مع كثرة المنهيات؟ من يتق الله يجعله مخرجا. الإنسان يعني يحرص على ألا تكون الدنيا يعني فتنته، ومعلوم أن الغنى هو غنى النفس، هذا لأن النفس إذا كانت غنية حتى لو امتلأت اليد يعني يصير يعني إذا قل ما في اليد يصير شيء كثير. والإنسان الذي يعني يفتن في الدنيا وينشغل فيها الشيء الكثير يعني لا يعتبره وإنما هو شيء قليل ولو كان كثيرا، فالغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. النفوس إذا كانت غنية يعني كل شيء يكون باليد يكون كبير، وإذا كانت النفوس فقيرة فلو يعني امتلأت الدنيا أو جاءت الدنيا فتبرى قليل، يعني لو أعطي واد من ذهب لطلب ثانيا وثالثا ولا يملأ وجوه ابن آدم من التراب. وعلى مناسبة ذكر التراب يعني بالدرس الماضي مر بنا أنه يفنى كل شيء إلا عجب الذنب، ويعني ومعلوم أنه يستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأرض لا تكفي وجزامهم كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فإذا قوله كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب لا يدخل في ذلك الأنبياء، بل الأنبياء هم في قبورهم على في أجسادهم يعني لم يحصل لها يعني يتغير ولم تأكلها الأرض. نعم. يقول سماحة الوالد العزيز بارك الله فيك، نحن من تلاميذك وأبنائك ونعاني من قسوة القلب بحيث نقرأ الآيات والأحاديث ولا تلين قلوبنا لذلك، شيخنا أين الخلل وكيف النجاة؟ العزم والتصميم على أن الإنسان يستفيد ويقرأ القرآن ويتأمل فيه ويستفيد منه، هذا هو الذي تحصل به الفائدة. أما كون الإنسان يقرأ وهو يعني لا يفكر ولا يتأمل ولا يتعظ ولا يعتبر فهذا ما يحصل شيئا. وابن عبد القوي في منظومة الآداب يقول: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. يقول: هل يجوز ضرب الوجه عند التدرب على الدفاع عن النفس؟ ضرب الوجه لا يجوز، لا يجوز الإنسان يضرب الوجه. هل يجوز للمرأة أن تنتدب وتأتي بأحد الكوافيرات للبيت لتصلح لها شعرها وزينتها علما بأن محلاتهن تكون مليئة بالفسق والفجور؟ إيش السؤال؟ هل يجوز أن تطلب الكوافيرة تأتي إلى البيت تقليل للمفسدة بدل ما تذهب إليها تجيبها إلى البيت؟ أقول لا شك أن إذا كان يعني تحسينها وتجميلها يعني يكون في البيت وأنها يعني ما يكون فيه يعني تعرض لأمور لا تنبغي، لا شك أن هذا من الأمور الواضحة التي لا إشكال فيها. فضيلة الشيخ، هل يجوز رفع اليدين بالدعاء عند الانتهاء عند انتهاء الإمام من خطبة الجمعة؟ ما نعلم شيء يدل عليه، أقول لا نعلم شيء يدل على هذا. يقول: ما رأيكم بهذه القاعدة، هل هي صحيحة؟ لا يبدع ولا يهجر إلا من أتى بأصول البدع. من أتى بأصول البدع هو فقط الذي يهجر ويبدع. على كل أن التبديع والهجر هذا أمر خطير ليس بالأمر الهين، وإنما يكون يعني على أمور يعني واضحة يستحق الهجر، لا سيما إذا كان الهاجر له منزلة عند المهجور وأن ذلك يؤثر فيه. وأما إذا كان يعني ما له منزلة ولا له قيمة فهذا ما يستفيد شيئا. ولكن